لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عذاب الكفار وما يلقونه في النار والعياذ بالله من شدة تغيظها عليهم وتقلبها بهم وغليانها بهم، ذكر ما للمؤمنين بمقابل ذلك، فقال إن الذين يخشون ربهم وهم المؤمنون يخافون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه حق عبادته، والخشية نوع من أنواع العبادة، يخشون ربهم بالغيب، قيل بالغيب أي في حال غيبتهم عن الناس، فهم مطيعون لله ويخشونه سواء كانوا ظاهرين للأبصار أو كانوا غائبين منفردين، فهم يراقبون الله جل وعلا ولا يراقبون الناس، تستوي سرائرهم وعلانيتهم، وهذا دليل على قوة إيمانهم وصدق يقينهم، لأنهم يخافون الله دائما وابدا سواء كانوا ظاهرين للناس أو كانوا خافين عنهم مستترين عنهم، بخلاف الذي يتظاهر بالخشية والتقوى عند ظهوره للناس فإذا توارى عنهم فإنه يطلق لنفسه الحرية في الشر ولا يراقب الله سبحانه وتعالى، وإنما يراقب الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقيل يخشون ربهم بالغيب أي أنهم يخافون الله ويعبدونه وإن لم يروه في الدنيا، وإنما اعتمدوا على الأدلة والبراهين الدالة على الله سبحانه وتعالى، فهم آمنوا به ولم يروه وعبدوه ولم يروه، وإنما صدقوا الرسل، صدقوا الأدلة والبراهين الدالة على الله سبحانه وتعالى، يخشون ربهم بالغيب، لهم مغفرة، مغفرة لذنوبهم، لأنه قل من يسلم من الذنوب، مستقل ومستكثر، وتحصل الذنوب من المؤمنين، تحصل من الذين يخشون ربهم، تحصل منهم ذنوب، الله جل وعلا يغفرها لهم، لهم مغفرة، وأجر كبير على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، الله يغفر ذنوبهم ويأجرهم على أعمالهم الصالحة، هذا ما وعد الله به المؤمنين. ثم قال جل وعلا مخاطبا الكفار وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فكما أنه يعلم ما خفي وما ظهر فكذلك هو يسمع، هو يسمع سبحانه وتعالى ما ظهر من الأصوات وما خفي منه، حتى إنه يعلم ما في النفس وما في الصدر، لا يخفى عليه شيء. أسروا قولكم فيما بينكم أو اجهروا به للناس، هذا سواء عند الله جل وعلا. وقيل في سبب نزول الآية أنهم كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينالون منه في مجالسهم ويقولون أسروا قولكم لا تجهروا، يسمعكم جبريل، يسمعكم الملائكة، أسروا قولكم لا يسمعكم الناس. الله جل وعلا قال سواء أسررتم أو جهرتم، فإن ذلك لا يخفى على الله وهو يسمعه سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في الصدور، فكيف بالذي يتلفظ به؟ فهو يعلم ما في صدرك وفي نفسك وإن لم تتكلم، فهذا يستحق الخوف والخشية والمراقبة ولا يخفى عليه شيء. ثم ذكر أدلة برهانية قرآنية وعقلية في آخر السورة، من هنا إلى آخر السورة، وكلها مناظرة للمشركين والكفار، فقال ألا يعلم من خلق فهو الله جل وعلا، كيف لا يعلم خلقه وما في صدورهم وما في قلوبهم وهو الذي خلقهم؟ ألا يعلم من خلق؟ فيكون من راجع إلى الله جل وعلا لأنه الخالق فهو يعلم خلقه. وقيل من يرجع إلى المخلوقين، يرجع إلى المخلوقين أي ألا يعلم خلقه وإنجاده سبحانه وتعالى. والآية شاملة لهذا وهذا، فهو يعلم خلقه وما يظهرون وما يعلنون، ويعلم مخلوقاته كلها يحيط بها ويبصرها ويراها ويسمعها مهما صغرت ومهما كثرت وانتشرت ومهما ظهرت أو خفيت فإنه يعلمها كلها لأنه هو الذي خلقها، فكيف تخفى عليه وهو الذي خلقها وأوجدها؟ ثم قال وهو اللطيف الخبير، اللطيف فهو يعلم السر وأخفى، والشيء اللطيف هو الخفي الذي لا يرى، فهو سبحانه وتعالى لطيف بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء مهما كان في هذا الكون، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان واضحا أو غير واضح للناس، فإن لطفه سبحانه يدرك هذه الأشياء. وأيضا اللطيف أراد به الرؤوف بعباده الذي يلطف بهم ويرحمهم. الخبير صيغة مبالغة، خبير الذي يخبر كل شيء بخبرته سبحانه وتعالى، فهو الخبير بكل شيء، وهو العليم بكل شيء، وهو البصير بكل شيء، وهو السميع بكل شيء، وهو القدير على كل شيء، فلا يخفى عليه شيء من خلقه، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه. وهناك أشياء لا نراها ولا نعلمها، الله جل وعلا يراها ويعلمها، ولا تخفى عليه في البر ولا في البحر. ثم قال جل وعلا في برهان آخر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم الأرض التي تمشون عليها، تنامون عليها، تسكنون على ظهرها، وتدفنون في بطنها إذا متم، جعلها ذلولا أي مذللة لكم لمصالحكم، قارة ساكنة لا تتحرك ولا تميل ولا تضطرب، جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة مسهلة لكم، فامشوا في مناكبها، مناكبها إلى المراد سهولها وحجاجها طرقاتها، إلى المراد في جبالها، المنكب هو الجبل ومرتفعات، فامشوا في مناكبها، هذا أمر إباحة، أمر إباحة. ولماذا يمشون في مناكبها؟ لطلب الرزق، لطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. وكلوا من رزقه الذي أوجده لكم ووزعه على هذه الأرض، قسمه على هذه الأرض، فأينما ذهبت الرزق أمامك، تجده أمامك، فالله هو الذي وزع هذه الأرزاق وقدر هذه الأقوات في الأرض، فليس هناك منطقة ليس فيها رزق، الله وزع الرزق على مناطق الأرض ونوعها، فأينما ذهبت تجد الرزق من الله سبحانه وتعالى. وكلوا من رزقه. ثم أيضا أنت لا تقدر أن تمشي في الأرض وتسافر بدون أكل وشرب، وهل تحمل معك كل أكلك وشربك ولو طال السفر وامتد سنين؟ لا، لا تحمل كل ما تحتاج إليه، لأنك تجد الماء وتجد الطعام والشراب أينما توجهت في هذه الأرض. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يحصر الرزق في جهة معينة من الأرض. ثم قال وإليه النشور، البعث، أينما وجدت في الأرض ودفنت في الأرض فإنك تنشر منها وتحشر يوم القيامة. لا تحسب أنك إذا رحت وابعدت في الأرض أنك تبي تضيع ولا تحشر أبدا، ستنشر من مرقدك في الأرض وتجمع مع الناس للقاء الله سبحانه وتعالى. مهما أبعدت ومهما سافرت ومهما فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. إليه النشور، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم إنه هدد الكفار بالعقوبة فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله جل وعلا. وهذه الآية والتي بعدها من أدلة علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا أن يخسف بكم الأرض، لما ذكر الأرض وما فيها من التمكين والمنافع، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ذكر العالم العلوي. أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى العالي على مخلوقاته، المستوي على عرشه، المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض، هذه الأرض التي جعلها الله ذلولا مطوعة لكم، قارة ساكنة، أن يحركها الله سبحانه وتعالى ويقطعها فتنهار، أن يخسف بكم الأرض كما خسف بقارون وقوم لوط وغيرهم، أن يخسف بكم الأرض يقطعها بكم وتنهار بكم وتهلكون. والخسف والعياذ بالله عقوبة شديدة، عقوبة شديدة في الدنيا. وتكثر الخسوف إذا كثر الكفر وكثر الإلحاد، خصوصا في آخر الزمان تكثر الخسوف، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أن يخسف بكم الأرض من تحت أرجلكم وتغوصون فيها تهلكون، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك، بدل أن كانت ساكنة قارة، وهو القادر على ذلك، الذي أسكنها وأقرها قادر على أن يحركها ويزلزلها تحت أقدامه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض. فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل، وهذا الاستفهام للإنكار، الاستنكار والتهديد، أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تحمل الحصبا ويحصبكم بها، كما حصل لقوم عاد من الريح العقيم، وكما حصل للأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أرسل الله عليهم ريحا تحمل الحصبة حصبتهم، وكما حصل لأصحاب الفيل، كما حصل لأصحاب الفيل أن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله. فهو القادر على كل شيء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون حين ذاك كيف كان نذيري، كيف كان نذير أي كيف كان نذيري لكم وإنذاري لكم ووعيدي لكم، تدركون حقيقته إذا نزل بكم، ولن تستطيعوا الخلاص منه، فستعلمون كيف نذير، أي كيف نذيري وإنذاري حينما يحط بكم ويحيط بكم، تعلمون أنه صدق وأنه حق، بدل ما أنكم تكذبون به قبل وقوعه تكذبون به، لكن إذا وقع لا يمكن أحدا إنكاره أبدا، ولا يمكن أحدا التخلص منه. أما قبل وقوعه فيمكن الإنسان أن يتوب يستغفر ويسلم منه. ثم ذكرهم سبحانه بأحوال الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفتات وأصحاب الرس، ذكرهم لما حصل للأمم السابقة، ذكر كفار قريش وكفار العرب الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم كذبوه، أن يحل بهم ما أحل بالأمم السابقة التي كذبت رسلها وعاندت. أين هم؟ قطعت أخبارهم ولم يبقى إلا آثارهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها، تلك بيوتهم خاوية. انظروا إلى ديار ثمود، انظروا إلى ديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يحفرون الصخرة ويجعلون منها بيوتا ينحتونها وينقشونها، هي موجودة الآن، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، عبرة ودليل. أما أننا نفتخر بهذه الآثار ونقول هذه تدل على حضارة، تدل على تقدم، تدل على كذا وكذا ونعجب بها ولا نخاف ولا نعتذر، هذا من الغرور والعياذ بالله، هذا من الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يدخلوها لما مروا بها، لا نهاهم يدخلوها إلا أن يكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، خشية أن يصيبكم ما أصابه. فالذي يدخلها معتبرا ومتعظا هذا مأمور به، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالسير في الأرض والوقوف على الآثار للاعتبار والعظة هذا أمر مطلوب، أما السير إليها والنظر فيها من باب الاغترار بها والإعجاب لأهلها وأنها حضارة وأنها تقدم هذا كله من الغرور والعياذ بالله، ولا يحصل اعتبار، وإنما يحصل تكبر وعتو، ونفتخر بهذه الآثار، هذا من الغرور والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله سبحانه هؤلاء المشركين بأحوال الأمم السابقة وما حل بها، أن يصيبهم مثل ما أصابهم. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم، كذبوا رسلهم، فكيف كان نكيري، أي إنكاري عليهم وأخذي لهم بالعذاب، كيف كان؟ أمر يروع العقول، بطش من الله سبحانه وتعالى، إهلاك لهم عن آخرهم، ولم تنجهم قوتهم وبأسهم، لم يخلصهم ذلك من عذاب الله عز وجل، ولا خبراتهم واختراعاتهم لم تنجهم من عذاب الله عز وجل. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري، أي إنكاري عليهم وعقوبتي لهم. ثم قال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير، هذا من البراهين العقلية، الطير التي تطير في الهواء ولا تسقط، تطير في الهواء ولا تسقط، لأن الله خلقها وأمدها بصلاحية الطيران في أجسامها وريشها وأجنحتها، كملها للطيران. أولم يروا إلى الطير فوقهم في الجو صافات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن ولا يسقطن، من الذي أمسكها ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى بقدرته وتدبيره، ما هي اللي تمسك نفسها، ولكن الله جل وعلا هو الذي يمسكها. هذا الطير الصغير فيه من بديع الصنعة والإحكام ما مكنه من الطيران، والناس يصنعون هذه الطائرات في محركات هائلة وأصوات مزعجة وتسقط ويهلك فيها من يهلك، وهذه الطير خلقتها دقيقة، خلقتها دقيقة ومنتظمة ومنظمة. هذا من العجائب على قدرة الله سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عجائب هذا الطير، ليس المقصود أن نصيد هذا الطير ونأكله وتنتهي، لا، نعتبر بهذا وهذه القدرة الربانية الهائلة العجيبة. الإنسان مع حذقه ومع فكره ومع لا يستطيع أن يطير، والذباب والبعوض تستطيع أن تطير بكل سهولة، بكل سهولة. هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. إنه بكل شيء بصير، إنه أي الله جل وعلا الرحمن بكل شيء بصير، يبصر هذه الطيور حركاتها وسكناتها في الجو، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى ولا تغيب عن بصره سبحانه وتعالى. فلا تظن أنها مجرد مخلوقات عبث ولا تعتبر بها ولا تستدل بها على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه الإله المستحق للعبادة. أما هذه المعبودات من دونه فهي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا، فهذا برهان عقلي على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا مخاطبا للمشركين: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي غير الله جل وعلا، ما هو الذي يدافع عنكم لو أرادكم الله عز وجل بعذاب أو عقوبة؟ من الذي يدفع عنكم؟ قوتكم وجنودكم وإمكانياتكم لا تدفع عنكم أبدا. يمكن إن هذه الجنود وهذه القوات تدافع المخلوقين مثلكم، تدافعون بها المخلوقين مثلكم، لكن الله جل وعلا لا يدافع ولا يرد أمره، إذا أراد شيئا لا أحد يستطيع رد أمر الله جل وعلا. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إذا أراد الله بأسه بكم أنزله ولا أحد يرده، أو إذا أراد الله سلط عليكم جنودا من جنوده وخلقا من خلقه فلا تستطيعون صدهم ولا ردهم، فدل على ضعفكم وحاجتكم إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يغتر بقوته ولا بماله ولا بجنوده، مهما أوتي من الجنود والقوة والأبهة فإنه ضعيف، ضعيف لا تدفع عنه قوته ولا جنوده من الله شيئا. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. إن نافية بمعنى ما، إن نافية بمعنى ما، أي ما الكافرون إلا في غرور لا في شيء آخر. الغرور الذي غرهم به الشيطان وغرتهم قوتهم وغرتهم الحياة الدنيا فهم في غرور، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. إن الكافرون إلا في غرور، غرهم ما هم فيه من النعمة والقوة، وظنوا أنهم يمتنعون مما أراده الله بهم وما هددهم به من الوعيد، ظنوا أنهم مانعتهم فصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقذف في قلوبهم الرعب. حتى لو كنت في قصر ومصفح وجنود، إذا ألقى الله الرعب في قلبك فلن تستقر، وأنت في وراء الأسوار وراء المصفحات، الله يلقي في قلبك الرعب فتستخف. الله على كل شيء قدير. إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم. من هو الرزاق؟ من الرزق بيده؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك شيء من المخلوق فإنه من الله بواسطة المخلوق، هو الذي سخره لك وأرسله لك، ليس من المخلوق وإنما هو من الله. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه عنكم؟ من الذي يرزقه إلا الله جل وعلا؟ والمخلوقون مهما ساعدوا ومهما بذلوا من المساعدات فإنها لا تغني شيئا، لا تغني شيئا، الرزق من الله جل وعلا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي أمسك الله رزقه عنكم. حتى المخلوقين الله يمنعهم من أنهم يساعدونكم، لا تعتمدوا على المخلوقين والمساعدات الدولية هذه الله قادر على أنه يمنعها ولا تصل إليك، ولو وصلتكم ما تغني شيئا. من يرزق الناس المنتشرين في الأرض؟ أنت لو قيل لك ترى غدا أهل الأرض اليوم عندك، غدا أهل الأرض اليوم عندك، أو غدا أهل البلد، خلنا من أهل الأرض، ترى غدا أهل البلد أو عشاهم عندك اليوم، ماذا تكون حالك ومقدرتك؟ كيف الذي يرزق أهل الأرض كلهم، يغديهم ويعشيهم ويرزقهم في لحظة واحدة؟ أما تعتبر في هذا؟ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ وله بس الآدميين، كل المخلوقات يرزقها الله، والدواب والحشرات كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى، ويصل إليها قوتها وهي في أماكنها بل في جحورها، هذا كله من الله جل وعلا. فهذا من عجائب قدرته الدالة على ربوبيته، استحقاقه للعبادة، وأن ما سواه لا يملك رزقا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لا تعتمد على الناس، الناس الله قادر على أن يكف أيديهم عنك، وأيضا الناس لو أعطوك يوم ما يعطونك اليوم الثاني، الله جل وعلا دائما يعطيك، من كونك في بطن أمك إلى أن تموت وأنت تتغذى برزق الله سبحانه وتعالى. فلماذا تنكر ذلك، تتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ أمن هذا الذي يرزقه من أمسك رزقه؟ بل لجوا تمادوا، بل لجوا يعني تمادوا في كفرهم وطغيانهم، ولم يعتبروا بهذا القرآن وهذا الدليل القاطع المقنع، في عتو أي تمرد وامتناع ونفور، نفروا عن الحق وهربوا من الحق، صدوا عنه والعياذ بالله. بل لجوا في عتو ونفور، بل لجوا في عتو ونفور. إيش اللي بعدها؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه، وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. المؤمن الذي انتفع بهذه الآيات واستدل بها على عظمة الخالق واستحقاقه للعبادة وعبده حق عبادته، والكافر الذي لم يلتفت إلى هذه الآيات وهذه البراهين فهو مثل المكب على وجهه، الذي انحنى ظهره وأكب على وجهه فلا يبصر ما أمامه ولا ما عن يمينه ولا عما شماله، يمكن يقع في الحفر ويقع في النار ويقع في البحر والغرق، لأنه ما يشوف ما أمامه، هو منحني رأسه إلى أسفل ولا يرى ما أمامه ولا ما عن يمينه ولا عن شماله. أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا هو الكافر الذي لم ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى ولم يهتدي بها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من هو من يمشي سويا. نعم. أمن يمشي سويا. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يمشي سويا أي مستقيم القامة، معتدل القامة، يرى ما أمامه وما خلف وما عن يمينه وما عن شماله، فيبصر الطريق ويتجنب المخاطر والحفر والمهالك، يمشي على طريق واضح وهو الوحي المنزل والرسول المرسل، هذا هو المؤمن. أما يمشي سويا أيهما أهدى، هل المتب على وجهه أو السوي المستقيم القامة والمعتدل الذي يمشي باعتدال وهو على صراط أي طريق مستقيم معتدل ليس فيه التواءات، وهو صراط الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام والرسول والقرآن، هو الصراط المستقيم. أما يمشي سويا على صراط مستقيم، هو سوي في خلقته وقامته وأيضا طريقه معتدل ومستقيم، أما ذاك فهو منكب على وجهه وطريقه مهدد بالهلاك والحفر والمهالك، لا يدري ما أمامه، نسأل الله العافية. هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ما هو الجواب؟ الذي يمشي سويا على صراط مستقيم هذا أهدى، هذا أهدى بلا شك، العقول والفطر كلها تقر بهذا. ثم قال جل وعلا مخاطبا للبشرية والكفار: قل هو الذي أنشأكم، أوجدكم من العدم. هذا برهان، برهان آخر، هو الذي أنشأكم، هل أحد خلقكم غير الله جل وعلا؟ هل من خالق غير الله؟ لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يخلق أبدا، مع عناد المشركين والكفار والملاحدة، مع عنادهم ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذا الكون، لا جبلا لا بحرا لا أرضا، لا ما أحد يدعي هذا، مع شدة عتوهم وعنادهم. قل هو الذي أنشأكم، أي لا غيره سبحانه وتعالى، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع معروف والأبصار معروفة والأفئدة القلوب، هذه الأمور الأعضاء الثلاثة هي أشرف ما في الجسم. السمع الذي تسمعون به الأصوات، تسمعون به القرآن والأدلة، والبصر الذي تبصرون به هذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه الآيات، تبصرون به طريقكم، تبصرون به صناعاتكم ومعاتاتكم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهي القلوب التي تفكرون بها وتعتبرون بها. أما اللي عنده سمع وبصر ولا عنده فؤاد ولا قلب، هذا لا لا لا يستفيد، لا يستفيد. إنما السمع والبصر أدوات للقلب، أدوات للقلب، والقلب هو الملك، هو ملك الجسم الذي ينتفع بالآيات والعظات ويتبصر. أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو الذي خلق هذا الإنسان وجعله سميعا بصيرا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولهذا قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قليلا ما تشكرون. شكركم لله قليل، لا يوافي نعم الله سبحانه وتعالى، لا يوافي نعم الله عليكم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، فكيف تقومون بشكرها؟ قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، نشركم فيها، ما جعلكم في ما جعلكم مجتمعين في ناحية واحدة من الأرض تتضايقون وتتعطل مصالحكم وتنافسون ولا يحصل لكم منافع، بل إنه ذرأكم في الأرض وزعكم على الأرض الواسعة وأسكنكم فيها الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما جعلكم في بلد واحد أو في قطعة واحدة من الأرض فيحصل لكم الضرر، وكل عنده ما يريد وما يقيم حاجته في أي مكان. قل هو الذي ذرأكم في الأرض فرقكم فيها، هذا من نعمه سبحانه وتعالى، ولم يجمعكم في ما قطعة واحدة تتضررون وتزدحمون تقاتلون، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون يوم القيامة من جميع أقطار الأرض. الله نشركم فيها وفرقكم، لكنه يجمعكم يوم الجمع للجزاء والحساب أينما كنتم من هذه الأرض في صعيد واحد، يجمعكم في صعيد واحد لا يتخلف أحد من أقطار الأرض بعدت أو قربت. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. مع هذا كله وهذه البراهين يقولون متى هذا الوعد، متى هذا البعث والحشر؟ يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون متى؟ الرسول ما يعلم متى، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وليس من مصلحتنا إننا نعلم متى يكون هذا، لكن من مصلحتنا أن نعلم أنه سيكون لا شك، فنستعد له، ولا علينا متى يكون قريب أو بعيد، لكن هذا من باب التحدي والكبرياء والعياذ بالله، بدل أن يستعدوا وأن يتوبوا وأن يستغفروا لهذا الوعد صاروا يقولون متى، متى هذا ما ندري، هذا إلى علم الله سبحانه وتعالى، لا يعلم متى تقوم الساعة ومتى يكون البعث إلا الله جل وعلا. ولو كان من مصلحتنا أن نعرف ذلك لبينه لنا، لكن ليس من مصلحتنا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني ما تكونون صادقين إلا إذا بينتم متى. شوف التحدي والكبرياء والعياذ بالله، يقولون ما بينت لنا متى تقوم الساعة أنت كذاب. هذا يقوله عاقل، لو جاك واحد وقال لك ترى في عدو مقبل يمكن يصبحك ويمسيك استعد، هل تنشغل معه تقول متى بيجي، أو أنك تستعد وتبادر، تستعد وتبادر تكون على أهبة الاستعداد، وليس من لازم أنه يقول لك يجيك الساعة الدقيقة الفلانية وكذا وكذا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله جل وعلا لرسوله قل إنما العلم عند الله، علم متى هذا عند الله، فلا مصلحة لكم في ذلك، وإنما مصلحتكم الاستعداد والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان، لأنه إذا وقع وعاينتموه ما يمكنكم عاد الاستعداد، وما يمكنكم هذا، فليس من مصلحتكم أن يبين لكم متى يكون، إنما من مصلحتكم أن يبين لكم أنه سيكون، هذا اللي من مصلحتكم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. النذير لا يلزمه أن يبين متى يقع العذاب أو الوعيد، ليس مطالبا بهذا، وله من مهمته ما هو من مهمته، هذا من علم الغيب الذي لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا لا أعلم الغيب، إنما أنا نذير، نذير مبين، وقد أنذرتكم وبينت لكم، وأما متى هذا إلى الله جل وعلا وليس من اختصاص. فلما رأوه زلفة، لما رأوا الكفار ما كانوا يتحدون الرسول ويقولون متى موعده، لما رأوه زلفة يعني قريبا منهم ساعة سيئت وجوه الذين كفروا، اسودت والعياذ بالله، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطالبون بمتى يقع ومتى يحصل، هذا هو الآن، لكن الآن ما يمديكم ولا يمكنكم تعملون شيء، ولا يقبل منكم توبة ولا يغفر لكم ذنب، فات الأوان. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، أي قريبا منهم، سيئت وجوه الذين كفروا به من قبل وكذبوه من قبل، وقيل لهم من باب التهديد هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطلبون بيان متى يحصل، حصل الآن، ماذا بوسعكم الآن؟ ما بوسعكم شيء، لأنه فات الأوان. فأنت لو استعديت من قبل لنفع كذلك، لكن الآن ما يمكن تستعد. ثم قال الله جل وعلا لنبيه: قل أرأيتم أيها الكفار إن أهلكني الله ومن معي، كما تدعون علينا بالهلاك وتتربصون بنا ريب المنون وتترقبون بنا العقوبة، ماذا ينفعكم لو أن الله أهلكني ومن معي؟ مش ينفعكم، ما ينفعكم هذا بشيء، إنما ينفعكم أن تعملوا لأنفسكم. ولرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، هذا قول المؤمنين، هذا قول المؤمنين، يقولون هو الرحمن جل وعلا آمنا به وعليه توكلنا، هذا جواب المؤمنين، توكلون على الله، يفوضون أمورهم إلى الله، يعملون الأعمال الصالحة مع التوكل، يعملون الأسباب مع التوكل، ولا يغترون بأعمالهم أيضا، وعليه توكلنا، ما تغتر بأعمالك لكن تعمل وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فوض أمرك إليه، آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون أيها الكفار من هو في ضلال مبين، نحن أو أنت، لأنهم كما ذكر الله عنه في أول السورة يقولون للرسل: بل أنتم في ضلال، ما أنزل الرحمن من شيء، بل أنتم في ضلال مبين. في ذاك الوقت إذا جاء الوعد ستعلمون من هو في ضلال مبين، نحن أو أنتم، ستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم قال جل وعلا أيضا براهين عظيمة في هذه السورة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء الذي تشربون تسقون به الأشجار والزروع وتنتفعون به منافع عظيمة، يسره الله لكم من هذه الأرض، ساقه إليكم، سهله لكم، لو أن الله غوره في الأرض وأبعد تناوله عنكم فماذا تكون حالكم؟ ولا رأيتم، أي أخبروني ماذا تصنعون إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا في الأرض، بدل ما هو فائض وسائح على وجه الأرض تدركه الآلات والرافعات والنواضح، إذا غار الماء ما لكم حيلة، لو تجمعون كل قوتكم وحديدكم ومكاينكم وكل ما عندكم ما تستطيعون توجدون الماء أبدا. إن أصبح ماؤكم غورا، الله جل وعلا يقول: وإنا على ذهاب به لقادرون، الله خزن هذا الماء في الأرض ومكنكم من استنباطه وشربه وسقي الأشجار والدواب، مكنكم من ذلك، لكنه قادر على أن يغوره ويبعده عنكم في أغوار الأرض فلا تستطيعون له طلبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هات كل ما عندك من المعدات والحديد والحفارات، ما يجديك هذا الشيء، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تستطيعون أنتم ولا المخلوق مثلكم ولا معداتكم؟ ما يستطيع يأتي به إلا الله جل وعلا. ماء معين يعني ينبع من العيون والآبار، من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يأتيكم بماء معين إلا الله جل وعلا. فلماذا تكفرون به وتعبدون غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هذا تحدي لهم، أنه لو غار الماء ما نفعتهم هذه المعبودات وهذه القبور والأضرحة وهذه المعبودات من دون الله، كلها ما تنفع لأنها مخلوقات ضعيفة. ولا يأتي به إلا الله، من هذا نفي، من غير الله يأتيكم بماء معين؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة. ما أنا أسمع. يقول أحسن الله. أرفع صوت. يقول أحسن الله عليكم: يقول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة، وهي في الفهارس والمعاجم تدور كلها على معنى الجارحة، لذا وجب تأويلها، وهكذا قولهم في باقي الصفات كالساق وغيره، فكيف يرد عليهم؟ نعم، ويتدل على اليد الحقيقية. جميع معاجم اللغة والكتب اللي تقول كلها تدل على أن اليد هي اليد الحقيقية. اليد الحقيقية هي بالنسبة للمخلوق وبالنسبة للخالق، لكن يد الخالق غير يد المخلوق. يد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به، وإن اشتركت في الاسم والمعنى لكن تختلف في الكيفية. هذه هي القاعدة الواضحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يقول: أنا تأتيني بين فترة وأخرى معاصي خلوات. يقول: تأتيني بعد بين فترة وأخرى معاص في الخلوات، فهل هذا يدل على عدم الخشية في الغيب؟ ومن نقص. هذا يدل على نقص الخشية. عليك بالاستغفار والتوبة والله يغفر لك. الإنسان محل النقص، ما أحد كامل الخشية، كامل الإيمان، كامل العمل، لا بد من نقص. لكن من رحمة الله أنه جعل باب التوبة مفتوحا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وما الأسباب التي تدل على مراقبة الله تعالى في الخلوات؟ الإيمان أعظم سبب هو قوة الإيمان لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، يقول: تقدم معنا أن الأمر ها هنا للإباحة، فما هو الصارف له عن الوجوب؟ ما الصارف له عن الوجوب؟ ما أحد قال أنه يجب عليك أنك تمشي في الأرض وسافر، ما حد قال هذا، هذا للإباحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: وهو اللطيف الخبير، يقول: هل هناك فرق بين اللطيف والخبير؟ نعم، اللطيف الذي لا يخفى على علمه شيء، مهما دق الشيء وخفي عن الناس فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. والخبير هو الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده في الماضي والمستقبل والحال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك عادة لبعض الناس في بلادنا إذا دعوا الله يقولون: يا لطيف يا لطيف، ويكررونها بالعشرات وقد تصل إلى 100 مرة، فهل يجوز هذا الدعاء؟ نعم، هذا دعاء لله باسمه، باسم من أسمائه، ولكن كونه بصوت جماعي هذا هو البدعة. هم يرددونه بأصوات جماعية، هذا بدعة. أما لو أن الإنسان ردده في نفسه فلا مانع من ذلك، وليس له عدد محدد أيضا، تحديد يحتاج إلى دليل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، تقدم معنا أنها من أدلة علو الله تعالى على خلقه، والسؤال كيف الرد على من يقول إن معنى في السماء أي ملكه وسلطانه وقدرته، وهل يكفر من ينكر؟ هذا قوله هو، أما قول الله فالله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض، والله استوى على العرش والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الأدلة يقولون بلغت 1000 دليل على علو الله على خلقه، واستوفاها أو استوفى كثيرا منها الحافظ الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار. وأما أن يجي واحد يقول في السماء ملكه في السماء ملائكته، هذا كله كلام فاضي، كلام من عنده، نعم لا يقبل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وهل يكفر من ينكر علو الله تعالى على خلقه؟ بلا شك، الذي يقول إن الله مع خلقه بذاته مختلط بهم، مختلط بهم، هذه حلولية، هذا مذهب الحلولية، هو كفر، كفر بالله عز وجل، كفر أكبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز القول بأن الأرض تدور والشمس والقمر ثابتان؟ هذا تخرص وكلام من عند البشر. الله أخبر أن الشمس تجري، أخبر أن الشمس تجري، ولهذا قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سميت المشارق والمغارب لأنها تشرق منها الكواكب وتغرب فيها الكواكب، دل على أنها تجري في فلك يسبح، كل في فلك يسبحون، فهي تجري. والأرض ثابتة قارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما يحصل من البلايا والمحن في بعض الآيات الكونية، هل يمكن لنا تمييز بين ما هو ابتلاء وبين ما هو عقوبة من الله على معاصي العباد؟ لا حاجة إلى التمييز بين هذا وهذا، نقول فيها هذا وفيها هذا، فيها أنها ابتلاء للعباد وفيها أنها عقوبة أيضا، فربما تكون لبعضهم ابتلاء وتكون لبعضهم عقوبة، لا تنافي بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حصل ويحصل في هذه السنوات الأخيرة من حدوث وتكرار بعض الآيات الكونية، هل هذا دليل على قرب قيام الساعة؟ نعم، من علامات الساعة أنها تكثر هذه الأمور، تكثر الزلازل، يكثر الكسوف والكسوف للقمر، هذا من آيات الله وهي من علامات الساعة، تكثر في آخر الزمان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل من منهج أهل السنة أن نستدل بالبراهين العقلية في الرد على أهل البدع؟ نستدل بالأدلة العقلية والأدلة القرآنية، نستدل بالأمرين لا نكتفي بواحد، كلها أدلة ولله الحمد وبراهين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو السبب في أن السلف عليهم رحمة الله شددوا في بعض قضايا العقيدة مثل العلو ورؤية الله تعالى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ما شددوا يا أخي، لكنهم اتبعوا ما أنزل الله وآمنوا به وردوا على من أنكر ذلك وألحد في آيات الله، ولا يسمى هذا تشددا، وإنما يسمى هذا تمسكا وإيمانا بما أنزل الله. خلونا من التشدد، قولوا هذا تمسك بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقرن الله تعالى في القرآن بين السمع والبصر والأفئدة في آيات متعددة دون غيرها من حواس الإنسان، فهل لذلك حكمة ظاهرة؟ سمعتم هذا، أقولون لأن هذه أشرف ما في البدن، السمع والبصر والقلب هي أشرف ما في البدن، ولذلك كررها الله في القرآن. نعم. وبقية أعضاء البدن تابعة لها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والسؤال يقول كيف نرد على من استدل بقوله تعالى منهم المؤمنون بأن المسلمين والكتابيين بعضهم سواء؟ منهم المؤمنون في وقتهم، المؤمنون في وقتهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من تمسك بدين سماوي واتبع رسولا من الرسل فهو مؤمن، لكن لما نسخت الأديان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى العمل بها وصار العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مؤمنا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل قرأت في كتب التفسير أن معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنه عدم الإنفاق في سبيل الله، فهل المعنى محصور في ذلك؟ لا، لكنه من إلقاء بالأيدي إلى التهلكة ترك الجهاد في سبيل الله، هذا من أنواع الإلقاء إلى التهلكة، وهو سبب النزول أيضا. سبب النزول كما ذكر المفسرون هو أن بعض الصحابة أرادوا أن يشتغلوا بأموالهم وزروعهم ويتركوا الجهاد. قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فترك الجهاد تهلكة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم كتابة المصحف بغير الخط العثماني؟ لا يجوز، الرسم العثماني يبقى ولا يغير، لأنه يحتمل القراءات الواردة، والرسم العثماني يحتمل القراءات الثابتة، أما إذا غير الخط ما صار يحتمل إلا قراءة واحدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ لا، ما يخلد في النار، لكن اختلفوا هل يعفو الله عنه ويغفره أو لا يغفره ويعذب صاحبه، لكنه لا يخلد في النار، إنما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل سمعت من بعض العلماء من يقول يمكن أن يكون للمرأة في قبرها امرأة وتقول أنا عملك الصالح بدلا من الرجل، لأن المرأة تأنس مع المرأة، فهل هذا التقرير صحيح؟ هذا كلام فاضي ما له معنى، وش اللي يدراه عن هذا؟ اللي يدراه عن هذا وش يقول على الله بما لا يعلم وعلى الغيب؟ هذا غير، لا أحد يقول في الغيب إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك صحفي يصف من يرجع الزلازل والبراكين إلى ذنوب العباد بأنه من الخرافيين، فما حكم قوله هذا؟ هذا هو الخرافي، ينطبق عليه وصف الخرافي، أما الذي يقول أن الزلازل بأصحاب ذنوب العباد هذا مؤمن وليس بخرافي. نعم. إنما الذي يقول إنها ليست لذنوب العباد هذا هو الخرافي الذي لا يستند إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ماذا تنصح طالب العلم أن يقرأ في كتب التوحيد؟ الحمد لله، يقرأ كتب السلف التي على عقيدة السلف، في كثير من كتب التوحيد، كتب الأشاعرة والمعتزلة تسمى كتب التوحيد، لكن كتب التوحيد الصحيحة هي المبنية على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز وسم الإبل في رقبتها لتعرف أن هذه الإبل لفلان؟ ما في بأس، إنما الممنوع الوسم في الوجه، أما الوسم في غير الوجه فلا بأس به للحاجة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل عندي قطعة أرض إحداهما للبناء والثانية أريد أن أبيعها بعد سنة أو أكثر لأبني بثمنها، فهل عليها زكاة؟ نعم، عليها زكاة ما دام تنويها للبيع، فكل ما مر عليها سنة تقومها وتزكيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مجموعة من الطلاب في المدرسة يريدون أن يعملوا إفطارا لزميل لهم كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه. يريدون يقول يريدون أحسن عليكم أن يجعلوا له إفطارا لأنه كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه، ودعوني إلى المشاركة في الإفطار، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك من باب إدخال السرور عليه وشكر الله على شفائه، هذا بأس احتفالا به وجبرا لخاطره وإدخالا للسرور عليه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: فستعلمون كيف نذير، وفي قوله: فكيف كان نكير، يقول ما هو إعراب نذير في الأولى ونكير في الثانية؟ كيف كان نكيري، أصل نكيري بالإضافة إلى المتكلم ثم خففت وصار نذير نكير، فيكون نذيري أو نكيري اسم لكان، اسم لكان. نعم. صلى الله عليكم سماحة أو الوالد. خبر لها والاسم محذوف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول العلماء إن أهل مكة لا تمتع لهم، فهل مرادهم أنه لا يجوز أن يختاروا نسك التمتع، أم أنه لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم؟ الذي قال إن أهل مكة ليس لهم تمتع هو الله جل وعلا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فأهل مكة يتمتعون ولكن لا يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم هدي التمتع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نسي قول اللهم اغفر لي بين السجدتين ماذا عليه؟ يأتي بسجود السهو، إذا لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين سهوا فإنه يأتي بسجود السهو، إلا إذا كان مع الإمام فالإمام يتحمل عنه سجود السهو. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده عدة أراض ومتردد في بيعها أو تركها للأولاد، فهل المتردد فيها عليها زكاة؟ لا، التي لم يجزم ببيعها ليس فيها زكاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جعل بعض المعلمين عندنا في الكلية 10 درجات على من غسل ميتا، فهل يجوز لي فعل هذا العمل التعبدي من أجل الحصول على الدرجة؟ أولا لا يجوز للمدرسين أنهم يعبثون بالدرجات، هذا يتبع النظام، نظام الدولة، ولا يتصرف المدرس يجعل بعضها لتقصير الجنائز وبعضها مدري السلف، هذا لا يجوز، هذا عبث بالنظام وهذا لا يجوز. نعم.